نظم مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني. رسالة ابن أبي زيد القيرواني. وأول الفرض إيمان الفؤاد كذا نطق اللسان بما في الذكر قد سطرا. إن الإله إله واحد صمد فلا إله سوى من للأنام برا. نظم مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني للناظم أحمد بن مشرف الأحسائي المالكي رحمه الله، منظومة عظيمة النفع بديعة السبك، فيها بيان للمعتقد الصحيح الذي كان عليه الخيرون الأولون من أهل السنة والجماعة، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ أحمد بن سالم الشهوبي. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا مع منظومة الشيخ أحمد بن مشرف الأحسائي رحمه الله تعالى على مقدمة ابن أبي زيد في كتابه الرسالة، وشرعنا في أولها في أبياتها التي جعلها مقدمة، ثم بيّن رحمه الله أن أول واجب هو توحيده بقوله أن الإله إله واحد صمد فلا إله سوى من للأنام برا. وبعد أن ذكر أن أول واجب على العباد هو توحيده، وفي هذا رد على المتكلمين الذين يقولون بأن أول واجب هو النظر أو الشك، والتوحيد كما تعلمون قسمه العلماء إلى أقسام: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ومنهم من قسمه إلى قسمين: التوحيد العلمي ويدخل فيه توحيد الربوبية والأسماء والصفات، والتوحيد العملي يدخل فيه توحيد الألوهية. ومنهم من قسمه إلى قسمين أيضا: توحيد المعرفة والإثبات، ويدخل فيه الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد القصد والطلب، ويدخل فيه توحيد الألوهية أو توحيد العبادة. ويقول العلامة ابن باز رحمه الله: ولا مشاحة في الاصطلاح، وأهل البدع من المتكلمين وغيرهم والقبوريين أنكروا تقسيم التوحيد، فهم يقولون بأن التوحيد قسم واحد، فلا فرق بين الإله والرب، فلا فرق بين الإله والرب. وإذا عرفوا الإله قالوا هو القادر على الاختراع، ففسروا الألوهية بالربوبية. فإذا قيل له ما معنى الإله أو ما معنى لا إله إلا الله، قال: لا قادر على الاختراع إلا الله، أو لا خالق ولا رازق إلا الله عز وجل. وهذا التقسيم تقسيم سلفي دلت عليه النصوص، فقد نطق به السلف، فجاء عن أبي حنيفة كما في الفقه الأكبر، وعن تلميذه أبي يوسف، وكذلك ذكره الطحاوي رحمه الله في مقدمة أو في أول عقيدته، وكذلك ابن بطة، وأيضا ممن ذكر هذا التقسيم الإمام البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد، وشهره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: توحيد الربوبية، وهو توحيد الله في أفعاله بأنه الخالق المالك المدبر، وتوحيد الألوهية هو إفراد العباد أو توحيد الله في أفعال العباد بأن لا يتوكل إلا عليه، ولا ينيب إلا إليه، ولا يستغيث إلا به جل وعلا. وتوحيد الأسماء والصفات أن تثبت له الأسماء التي أثبتها لنفسه، وأن تثبت له الصفات التي أثبتها لنفسه أو أثبتها له نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا التقسيم، أعني تقسيم التوحيد، دلت عليه نصوص، منها سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، دليل على ماذا؟ على توحيد الربوبية. الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، توحيد، دليل على توحيد الأسماء والصفات. إياك نعبد وإياك نستعين، دليل على توحيد الألوهية. أيضا قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس، دليل على توحيد الربوبية. ملك الناس، الأسماء والصفات. إله الناس، دليل على توحيد الألوهية. أيضا قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما، الرحمن فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فرب السماوات، رب السماوات والأرض وما بينهما، دليل على توحيد الربوبية. فاعبده، دليل على توحيد ماذا؟ الألوهية. هل تعلم له سميا، دليل على توحيد ماذا؟ الأسماء والصفات. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يؤذن، فقال المؤذن: الله أكبر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: على الفطرة، وهذا توحيد الربوبية. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله. قال دخل الجنة، قال دخل الجنة. وهذا مما يدل على أن هناك فرقا بين توحيد الربوبية والألوهية. وذكر العلماء فروقا، منها أن الرب اسم فاعل، والإله في اشتقاقه اسم مفعول. أيضا من جهة المعنى، الرب هو المالك المدبر الخالق المتصرف، وأما الإله فهو المألوه الذي تؤلهه القلوب إكراما وإجلالا وتعظيما ومحبة. وأنتم تعلمون أن المشركين أقروا بالربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، إلا أنهم جحدوا توحيد ماذا؟ الألوهية. أجعل الآلهة إلها واحدة، وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه وقال: يا عم، قل لا إله إلا الله. فكان معه أبو جهل وعبد الله بن أمية، فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام إلى إفراد العبادة، وأن يفرد أفعاله لله عز وجل من ذبح ونذر وتوكل. إلا أن صاحبيه أو من كان معه كانا يقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ملة عبد المطلب أن تعبد الله وأن تعبد معه ماذا؟ غيره. أن تعبد الله وأن تعبد معه غيره. أما دين الإسلام أن تعبد الله عز وجل وحده، وأن تتبرأ من عبادة غيره، من عبادة غيره سبحانه وتعالى. ثم ذكر رحمة الله عليه دليلا من دلائل استحقاق الألوهية، وأنه الإله الحق، وأنه المعبود سبحانه وتعالى. وأعظم دليل على ذلك ما هو يا إخوة؟ توحيد الربوبية. ولهذا يقول سبحانه، يقول جل وعلا: اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم. ويقول العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تفسير الرب، قال: والرب هو المعبود. قال الشراح: وهذا تفسير باللازم، فإن الربوبية أو فإن توحيد الربوبية يستلزم منه توحيد ماذا؟ الألوهية. فالمصنف لما ذكر أن أول واجب هو توحيده جل وعلا، فبدأ بذكر دلائل التوحيد، وأعظم هذه الدلائل هو توحيد الربوبية. فقال: رب السماوات والأرضين ليس لنا رب سواه تعالى من لنا فطرا. رب السماوات اسم الرب إخوة من الأسماء الحسنى، اسم الرب من الأسماء الحسنى. وقد ذكر في القرآن في أكثر من 500 موضع أو في أكثر من 500 مرة، وجاء في سياقات متنوعة. واسم الرب معناه ذو الربوبية على خلقه أجمعين، خلقا وإيجادا وملكا وتصرفا وتدبيرا. فالله عز وجل هو رب العالمين، هو رب العالمين، فالخلق خلقه والملك ملكه والتدبير تدبيره جل وعلا، فهو رب السماوات والأرضين والخلائق كلها جل وعلا. الحمد لله رب العالمين. وما سوى الله فهو ماذا؟ فهو عالم. ما سوى الله فهو عالم. وربوبيته تنقسم إلى قسمين: ربوبية عامة تشمل كل مخلوق برًا أو فاجرًا، كافرًا أو مؤمنًا، وهذه الربوبية المراد بها تربيته لهم بالخلق والتدبير والرزق والإنعام والإحياء والإماتة، فهذه ربوبية عامة. وهناك ربوبية خاصة، وهي خاصة بأوليائه، فوفقهم للإيمان والقيام بعبوديته، وغذاهم بمعرفته التي توجب المحبة والتعظيم، فهذه ربوبية خاصة، كما قال جل وعلا في كتابه الكريم: قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قالوا آمنا برب العالمين، هذا دليل على الربوبية العامة. رب موسى وهارون دليل على الربوبية ماذا؟ الخاصة. اجتمعت فيها الربوبية العامة، أو اجتمعت فيها الربوبية العامة والخاصة. فإذا الربوبية تنقسم إلى قسمين: ربوبية عامة وربوبية ماذا؟ خاصة. ليس لنا رب سواه، أي ليس لنا رب غيره. تعالى، تعالى أي عن كل نقص وعيب، أي عن كل نقص وعيب، فالله منزه عن كل نقص وعيب، فله صفات الكمال وصفات الجلال وصفات الجمال سبحانه وتعالى. من لنا فطر، أي الذي لنا فطر، وفطر بمعنى أوجدنا وخلقنا ومن علينا بالإيجاد، ومن علينا بالإيجاد. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ فالله عز وجل أنعم علينا بنعمة الإيجاد والإعداد والإمداد، أوجدنا من عدم، ومن علينا بنعمة الإعداد فأعطى لنا عقلا وسمعا وبصرا، وأمدنا جل وعلا بنعمه. فيقول ابن سعد رحمه الله: أنعم علينا بنعمة الإيجاد والإعداد والإمداد. من الله علينا بهذه النعم، بهذه النعم. قال: وأنه موجد الأشياء أجمعها بلا شريك ولا عون ولا وزر، ولا وزر. لازال رحمه الله يستدل بتوحيد الربوبية على استحقاقه للعبودية والألوهية، وأنه الضمير يعود إلى الرب. موجد الأشياء أي خالق هذه الأشياء كلها، أي خالق هذه الأشياء كلها، وهذه الأشياء خلقها بمشيئته النافذة وقدرته التامة جل وعلا، فلا يخرج شيء عن مشيئته وقدرته. الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. فقال: وأنه موجد الأشياء أجمعها. فيسأل سائل: هل من أسماء الله الموجود؟ لا، ليس من أسماء الله الموجود، ليس من أسمائه الحسنى، ليس من أسمائه الحسنى، لأن أسماءه جل وعلا حسنى، قد بلغت في الحسن غايتها، فالموجود ليس من أسمائه، وإذا أطلق على الله يطلق من باب الإخبار، يطلق من باب الإخبار كالشيء والقديم. وباب الأخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. فقال: وأنه موجد الأشياء أجمعها بلا شريك ولا عون ولا وزراء، أي أنه أوجد هذا الكون وخلقه بلا شريك وبلا معين. فنفى جل وعلا عنه الشريك، ونفى عنه المعين والظهير، ونفى عنه المعين والظهير. وهذه صفات منفية عن الله عز وجل. وصفاته تنقسم إلى قسمين: إلى صفات ثبوتية وهي أكثر، وإلى صفات منفية. فمن الصفات المنفية نفي العجز أو العجز والنوم وعدم الشريك وعدم الوزير. ولا يراد بالصفات المنفية النفي المحض، وإنما يراد بها إثبات كمال ضدها، وإنما يراد بها إثبات كمال ضدها. فنفي العجز عنه المراد به كمال القدرة، ونفي الظلم عنه المراد به كمال العدل، كمال العدل سبحانه وتعالى. قوله بلا شريك ولا عون ولا وزراء، قوله ولا وزراء جمع وزير، أي ليس معه معين ولا وزير، وهذا من باب عطف المترادفين. فنفى أن يكون معه شريك، ونفى أن يكون معه معينا، ونفى أن يكون معه معين جل وعلا. والذي ذكره في هذا البيت دل عليه قوله تعالى في سورة سبأ: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك، وما لهم منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فنفى أن يكون معه ملك، ونفى أن يكون معه شريك، ونفى أن يكون معه معين، ونفى أن يكون معه معين. فإن المشرك إخوة، والذي يتعلق بغير الله فلا شك أنه إذا تعلق بولي أو بمعبود من دون الله فإنه لا يتعلق به إلا وفي نفسه أنه يملك وينفع ويضر ويشفي ويعز وينصر وإلى غير ذلك من الأمور، أو أنه يملك مع الله، أو أنه شريك مع الله، أو أنه معين وظهير مع الله عز وجل. فهذه كلها نفاها رب العالمين جل وعلا. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض. هؤلاء الذين تدعونهم وتستغيثون بهم من دون الله لا يملكون مع الله ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك، وليسوا بشركاء، وما له منهم من ظهير. يقول ابن القيم في هذه الآية: فكفى بهذه الآية نورا وبرهانا ونجاة وتجريدا للتوحيد، وقطعا لأصول الشرك ومواده لمن عقلها. ويقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: إن هذه الآية قطعت جذور شجرة الشرك. أنت تدعو الميت، تدعو المقبور، لما؟ إذا كنت تظن أنه يملك فلا يملك، وليس بشريك مع الله، وليس بمعين، فلماذا تدعوه؟ ولماذا تسأله سبحانه؟ ولماذا تسأله، أعني هذا الميت، هذا الميت؟ فقال المصنف رحمه الله: بلا شريك ولا عون ولا وزر، وهو المنزه عن ولد وصاحبة ووالد وعن الأشباه والنظر. في هذا البيت بدأ الآن في توحيد الأسماء والصفات، بدأ بتوحيد الألوهية، ثم ثنى بتوحيد الربوبية على أنه دليل لتوحيد الألوهية، ثم ذكر توحيد الأسماء والصفات وهو أيضا دليل على توحيد الألوهية. فدلائل توحيد الألوهية توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فبدأ رحمه الله الآن بتوحيد الأسماء والصفات، وهذا البيت نزه ربنا جل وعلا نفسه، أو نزه المصنف الرب جل وعلا من أربعة أمور. أولا نزهه عن ماذا؟ عن الولد وعن ولد، وهذه لغة كما ذكرها صاحب مختار الصحاح، يقال ولد وولد. طيب، وصاحبة وهي الزوجة، نزهه عن الولد ونزهه عن الزوجة ونزهه عن الوالد وعن النظير والشبيه وعن الأشباه والنظراء. هذا من باب عطف المترادفين، هذا من باب عطف المترادفين. فقد قال الشيخ عبيد في شرحه على متن هذه الرسالة: والشبيه والنظير بمعنى واحد، فإنه من باب عطف المترادفين، والمقصود هو نفي التماثل. تنزيهه جل وعلا، يقول شيخ الإسلام: وتنزيه الله يجمعه نوعان، تنزيه الله عز وجل يجمعه نوعان. الأول نفي النقص عن الله، نقص، نفي النقص عن الله، أي ينفى عنه كل نقص وعيب، ينفى عنه الظلم، ينفى عنه العجز، ينفى عنه السنة، ينفى عنه الولد. وأيضا الثاني، إذن الأول نفي النقص عنه، الثاني نفي المماثلة، ينزه على أن يمثل بخلقه. فالأمر الثاني نفي مماثلة شيء من الأشياء، فإن تمثيل الخالق بالمخلوق هذا من العيب والنقص، فلا تضرب لله أمثال. إذن نفي النقص والعيب عنه، والثاني نفي مماثلته لمخلوقاته جل وعلا، وهو القائل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهو المنزه، أي أن الله أنزهه وأقدسه وأبرئه من هذه الصفات الأربع: عن الولد وعن الصاحبة والوالد والشبيه والنظير، والشبيه والنظير. أما نفي الولد فقد قال جل وعلا: ما اتخذ الله من ولد. ومن ولد، ولد نكرة في سياق النفي، ماذا فادت؟ العموم، بل دخول من على لفظ الولد أكد ماذا؟ أكد هذا العموم، ما اتخذ الله من ولد. وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وقال جل وعلا: لم يلد، فليس له ولد. وقد نسب إليه الولد أقوام منهم اليهود، وقالت اليهود عزير بن الله، والنصارى نسبوا له الولد وقالت النصارى المسيح ابن الله، والمشركون أعني مشركي العرب فنسبوا وادعوا أن الملائكة بنات الله ويجعلون لله البنات سبحانه. فلا شك أن هذا من أبطل الباطل. وإثبات الولد له، وإثبات الولد لله عز وجل، يلزم منه إثبات النقص له سبحانه. لماذا؟ لأن الولد سيشاركه، وجعلوا لله جزءا، لأن الولد سيشاركه، وهذا نقص في حق الله عز وجل. وأيضا إضافة الولد إليه فيه وصف له بالفقر مع كماله في الغنى، لأن المخلوق لابد له من ولد لحاجته وفقره. وأيضا إثبات الولد له يلزم أن يكون له ماذا؟ صاحبة، وأن يكون له زوجة. فإثبات الولد لله مسبة، في حقه جل وعلا وشتم في حقه، دل على ذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن الله عز وجل قال: شتمني ابن آدم، وما ينبغي له ذلك. أما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد. اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد، الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفؤا أحد. وأما إضافة الصاحب إليه جل وعلا فقد قال سبحانه: بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، ولم تكن له صاحبة. وأيضا جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيدعى اليهود فيقال لهم: من كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزيرا ابن الله، فيقال لهم: كذبتم، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا. فنفي الصاحبة عنه يدل على كمال صمديته وأحديته وكمال غناه سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. قال: وهو المنزه عن ولد وصاحبة ووالد ووالد. فالله عز وجل ليس له والد، فقد قال سبحانه: لم يلد ولم يولد. ما معنى لم يولد؟ فعل مضارع مغير الصيغة، أي ليس بمولود، أي ليس بمولود. وليس له والد، وليس له والد. لم ينسب نسبة ماذا؟ هذه النسبة، أو لم نعلم بنسبة الوالد إلى الله، أنه مولود أو أن له والدا. وأنتم تعلمون أن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. ونفي الوالد عنه جل وعلا أتى في سورة الإخلاص: لم يلد ولم يولد. لم يلد فيها نفي الولد، ولم يولد فيها نفي ماذا؟ الوالد. ولم يولد فيها نفي الوالد. قال: وعن الأشباه والنظراء. الأشباه جمع شبيه، والنظراء جمع نظير، جمع نظير. والشبيه والنظير كما تقدم بمعنى واحد. فالله عز وجل يقول: هل تعلم له سمية؟ يقول جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لم يكن له كفؤا أحد، سبحانه وتعالى. ثم بدأ يستطرد رحمه الله في باب الأسماء والصفات، قال: لا يبلغن كنه وصف الله واصفه، ولا يحيط به علما من افتكر. حتى نربط بين الأبيات، هناك أسس يا إخوة وقواعد في باب الأسماء والصفات، ممن ذكرها العلامة محمد أمان رحمه الله في كتابه القيم الصفات الإلهية، وهذا كتاب عظيم جليل أنصح طلاب العلم باقتنائه. فيقول الصفات الإلهية للشيخ محمد بن أمان الجامي رحمه الله، يقول بأن باب الأسماء والصفات يقوم على ثلاثة قواعد: أولها نفي المماثلة، وثانيها قطع الطمع في معرفة حقيقة الصفة وكنه الصفة، والأمر الثالث إثبات الأسماء والصفات. ولو نظرنا وتأملنا في هذه الأبيات التي ذكرها الشيخ أحمد رحمه الله لنرى فيها هذه القواعد. فالبيت الذي معنا الأول: وهو المنزه عن ولد وصاحبة، فيه نفي المماثلة، فيه نفي المماثلة والنقص عن الله عز وجل. والثاني: لا يبلغن كنه وصف الله واصفه، فيه ماذا؟ قطع الطمع عن معرفة حقائق الصفات وكيفية الصفات. ثم قال: وأنه أول باق فليس له. هذه القاعدة الثالثة والأساس الثالث، وهي إثبات الأسماء والصفات. إذن كم قاعدة في باب الأسماء والصفات؟ ثلاثة: نفي المماثلة، قطع الطمع في معرفة كيفية الصفة، والأمر إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال المصنف: لا يبلغن كنه وصف الله واصفه، ولا يحيط به علما من افتكر. يقول في هذا البيت رحمة الله عليه: لا يبلغن كنها، المراد بالكنه كما يقول صاحب المصباح المنير فيومي رحمه الله: والكنه هو حقيقة الشيء ونهايته، الكنه هو حقيقة الشيء ونهايته. فالله أخبرنا عن صفاته، ونبينا عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن أسمائه وصفاته، وأهل السنة آمنوا بمعاني هذه الأسماء والصفات، آمنوا بمعاني هذه الأسماء والصفات، إلا أنهم لا يخوضون في كيفيتها وفي حقائقها. وفي حقائقها ماذا قال الإمام مالك والأوزاعي والثوري؟ أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف. نثبت لله صفة النزول، نعم، كيفيتها الله أعلم. نثبت هذه الصفة لله ونؤمن بمعناها، ولكن نفوض كيفيتها لا نفوض معناها، وإنما نفوض كيفيتها. الاستواء نؤمن بمعناه، وهو الاستواء والعلو، أو الاستواء هو العلو والارتفاع والصعود والاستقرار، نؤمن بمعناه ونفوض كيفيته، ونفوض كيفيته. الإمام مالك لما جاءه ذلك الرجل وقال: كيف استوى؟ فالسؤال عن الكيفية لم يكن على عهد الصحابة ولا التابعين ولا على عهد أئمة السلف. أمروها كما جاءت بلا كيف. والقاعدة تقول كما ذكر شيخ الإسلام: إثبات بلا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. فالإمام مالك لما سأله قال: كيف استوى؟ طأطأ رأسه وعلته الرحضاء أي العرق، ثم قال: الاستواء معلوم، أي معلوم المعنى، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه أي ليس عن معنى الصفة، السؤال عن كيفية الصفة. قال: والسؤال أي عن كيفية الصفة بدعة، وأمر بإخراجه رحمه الله تعالى. فالمصنف هنا قال: لا يبلغن كنه وصف الله واصفه، أي نؤمن بمعاني هذه الصفات التي جاءت في النصوص، ولا نحيط بكيفية هذه الصفات، لأن الله قال: ولا يحيطون به علما، ويقول جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا شك أن لهذه الصفات كيفية، والذي ننفيه كما يقول أهل العلم العلم بالكيفية، الذي ينفى هو العلم بالكيفية كما ذكر ذلك الشيخ الهراس رحمه الله تعالى: وإلا ما من شيء إلا وله كيفية، ولكن المراد بنفي الكيفية نفي العلم بها، نفي العلم بها. والمراد بالكيفية هو البحث عن حقائق الصفات، أو أن يتخيل كيفية صفات الله عز وجل، فهذا أمر ممنوع. وقد قال الشيخ العثيمين رحمه الله في القواعد المثلى لما ذكر الأدلة النقلية قال: وهناك دليل يدل على ماذا؟ منع التكييف، على منع التكييف وعلى عدم العلم بكيفية صفاته جل وعلا، هناك دليل عقلي. لماذا؟ قال رحمة الله عليه، يقول: إذ الشيء تعلم كيفيته، بماذا؟ إما برؤيته، الشيء تعلم كيفيته إما برؤيته أو برؤية نظيره أو بالعلم الخبر الصادق عنه. فالله عز وجل لا يرى في الدنيا وليس له نظير ولا شبيه، ولم يخبر عن كيفية صفاته، فكيف يتجشم متجشم ويقول ويتطفى المتطفل ويتكلم عن كيفية صفاته جل وعلا، فهذه في حق الله منتفية. فيقول العلامة العثيمين: وكل هذه الطرق الثلاثة منتفية في كيفية صفات الله، فوجب بطلان التكييف لصفاته جل وعلا. إذن في هذا البيت: لا يبلغن كنه وصف الله واصفه ولا يحيط به علما من افتكر، أي لا يستطيع المرء أن يحيط بكيفية صفاته جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: ولا يحيطون به علما. ثم قال المصنف: وأنه أول باق فليس له. الآن في القاعدة الثالثة. القاعدة الأولى نفي المماثلة ونفي الشبه، القاعدة الثانية قطع الطمع عن معرفة كيفية ماذا؟ صفاته جل وعلا. القاعدة الثالثة الإثبات، أي أن نثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فبدأ الشيخ الآن في ذكر بعض أسماء الله عز وجل وصفاته. جاء عن بعض السلف في الرد على القائلين بالتكييف أن بعض المخلوقات، أنهم قالوا بعض المخلوقات لا نعرف كيفيتها ونؤمن بها، هذه الروح التي بين جنبيك هي مخلوقة ولكنك لا تعرف كيفيتها، الملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع خلقها الله ولكن لا يعرف المرء كيفيتها، كما جاء عن بعض أهل العلم في الرد على هؤلاء الذين يقولون بتكييف الصفات. ثم قال: وأنه، الضمير يعود إلى الله، وأنه أول باق فليس له. الأول من أسماء الله عز وجل، وقد جاء في القرآن في قوله: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. والباق لم يثبت اسم لله عز وجل، لأن أسماء الله توقيفية، وهذه قاعدة من قواعد الأسماء، فلا بد أن يدل دليل من الكتاب والسنة على إثبات هذا الاسم، فليس هناك دليل يدل على إثبات اسم الباقي، فهو لم يثبت اسم الباقي اسما لله عز وجل. وقد ذكره بعض أهل العلم كابن منده والبيهقي والسفارين في منظومته، ويغني عن اسم الباقي الآخر، هو الأول والآخر. بعضنا الآن يسمي عبد الباقي خطأ، سمي عبد الآخر، الآخر اسم من أسماء الله، فالأول متضمن لصفة الأولية والآخر متضمن لصفة الآخرية. وقد فسر هذين الاسمين نبينا عليه الصلاة والسلام، قال العلامة الفزان: فلسنا بحاجة إلى تفسير أحد، قال صلى الله عليه وسلم: هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. واسم الأول والآخر إخوة يدلان على الإحاطة الزمانية، والظاهر والباطن يدلان على الإحاطة المكانية، يدلان على الإحاطة المكانية، فالأول ليس قبله شيء والآخر ليس بعده شيء، يدلان على الإحاطة الزمانية، فكل سابق انتهى إلى أوليته، وكل آخر انتهى إلى ماذا؟ إلى آخريته سبحانه وتعالى. وأنه أول باق فليس له. أما صفة البقاء فهي ثابتة لله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولو أطلق اسم الباقي على الله يطلق من باب الإخبار فقط، فليس له بدء ولا منتهى، وهذا تفسير للأول والباقي، فليس له بدء ولا منتهى، سبحان من قدر. ثم قال رحمة الله عليه، أي سبحان من قدر، سبحان بمعنى أنزهه جل وعلا عن كل نقص وعيب. ثم قال: حي عليم قدير والكلام له. لازال الآن في القاعدة الثالثة، وهي إثبات أسمائه وصفاته: حي عليم قدير والكلام له، فرد سميع بصير ما أراد جرى، هذا البيت يا إخوة كما أفادني بعض الأفاضل ذكره الشاطبي، ليس المتأخر الأصولي صاحب كتاب الاعتصام والموافقات، هذا الشاطبي له اعتناء بالقراءات، توفي في عام 590، فله منظومة ذكر في هذا البيت: حي عليم قدير، والكلام له فرد سميع بصير ما أراد جرى. ذكر هذا البيت في منظومة الشاطبي رحمه الله. من أسماء الله عز وجل الحسنى الحي، وقد ورد في القرآن في 5 آيات: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وتوكل على الحي الذي لا يموت. واسم الحي متضمن لصفة الحياة، وحياته حياة كاملة لم يسبقها عدم، ولا يلحقها فناء. فنبينا عليه الصلاة والسلام قال: أنت الحي الذي لا تموت، والجن والإنس يموتون. وصفة الحياة صفة ذاتية، لله عز وجل، بل قيل بأن اسم الحي تعود إليه جميع الصفات الذاتية، كما أن اسم القيوم تعود إليه جميع الصفات الفعلية، قال: حي عليم، من أسماء الله العليم، والعليم متضمن لصفة العلم، وعلمه جل وعلا لم يسبقه جهل، ولا يلحقه نسيان، فهو المحيط بكل شيء، بالواجبات والممكنات والممتنعات، كما قال ذلك ابن سعدي رحمه الله: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، مع أنه أمر ممتنع، ولكن الله جل وعلا علم ما كان، وعلم ما سيكون، وعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. قال المصنف رحمه الله: حي عليم. واسم العليم جاء في القرآن كثيرا، فالله جل وعلا عليم بعباده، بأعمالهم وأقوالهم. ويقول الشنقيطي رحمه الله: وقد أجمع العلماء على كلامه حول اسم العليم على أنه أكبر واعظ وزاجر نزل من السماء إلى الأرض. فإذا علم المرء أن الله يعلم سريرته ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، كان هذا أعظم زاجر له. حي عليم قدير، قدير من أسماء الله الحسنى، ومتضمن لصفة القدرة، فالقدير من أسمائه، والقادر من أسمائه، والمقتدر من أسمائه، فكلها أسماء ثابتة لله جاءت في كتاب الله، وهذه الأسماء تتضمن صفة القدرة. وقدرته جل وعلا شاملة، فبقدرته أوجد الموجودات، وبقدرته دبرها وأمدها وأحكمها سبحانه وتعالى، بقدرته يحيي ويميت، بقدرته يبعث الخلق يوم القيامة ويبعث الخلق للجزاء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فعلى المرء أن يؤمن بهذا الاسم وبمقتضى هذا الاسم، فالمرء عليه أن يؤمن به. ومن أثار الإيمان بهذا الاسم أن قلب المؤمن يقوى، وإيمانه يقوى، وتوكله يعظم في قلبه بإيمانه بهذا الاسم العظيم لله عز وجل. والإمام أحمد رحمة الله عليه لما سئل عن القدر قال: القدر قدرة الله، عز وجل. فالإمام بالقدر له ارتباط وثيق بأسماء الله جل وعلا وصفاته وبالتوحيد، ولهذا جاء عن ابن عباس أنه قال: القدر نظام التوحيد، فمن كذب بالقدر فقد نقض تكذيبه توحيده. فمن كذب بالقدر فقد نقض تكذيبه ماذا؟ توحيده. قال: حي عليم قدير والكلام له. من صفاته جل وعلا من صفاته الكلام، وقد تكاثرت الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات هذه الصفة، فهي صفة ثابتة لله عز وجل. قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وقال سبحانه: وكلمه ربه. وسيأتي الكلام مفصلا على هذه الصفة عند الكلام على مسألة القرآن وأنه كلام الله عز وجل. يسأل سائل ويقول: هل من أسماء الله المتكلم؟ لا، ليس من أسماء الله المتكلم، لأن أسماء الله عز وجل حسنى. والمتكلم يا إخوة قد يتكلم بأمر حسن، وقد يتكلم بأمر سيء، وقد يتكلم بأمر سيء. فما كان من الأسماء منقسم إلى كمال ونقص وخير وشر لا يدخل في الأسماء الحسنى، لا يدخل في الأسماء الحسنى، ولكن من باب الإخبار يطلق، يقال بأن الله متكلم من باب الإخبار، وليس المتكلم اسما من أسماء الله جل وعلا. قال رحمة الله عليه: والكلام له فرد سميع. هنا أطلق هذا الاسم على رب العالمين جل وعلا، ومن أهل العلم من أثبته كالبيهقي والحليمي، وقد ذكره البيهقي في كتابه الأسماء والصفات، واستدل بحديث لا يصح. والصحيح يا إخوة أنه لم يثبت أنه اسم لله عز وجل، فليس من أسماء الله الفرد، من أسماء الله الواحد الأحد. أما اسم الفرد لم يثبت لله عز وجل، من أسماء الله الوتر، إن الله وتر، مع أن بعض العلماء في كتبهم قد أطلقوه على الله عز وجل، كشيخ الإسلام وابن القيم، كذلك الصنعاني رحمه الله جل وعلا في قصيدته وثنائه على الشيخ محمد بن عبد الوهاب: سلامي على نجد ومن حل في نجدي، وإن كان تسليمي من البعد لا يجدي. ثم قال: وقد هتف بها عند الشدائد كما يهتف المضطر بالصمد الفردي. وأيضا ممن ذكرها الحافظ الحكمي رحمه الله في منظومته، حيث قال: الأحد الفرد القدير الأزلي. فإما أن يكونوا قد اعتمدوا على أحاديث على هذا الحديث الضعيف الذي ذكره البيهقي، أو أنهم أطلقوها على الله من باب الإخبار، أطلقوها على الله عز وجل من باب الأخبار فقط، وهو باب واسع. فرد سميع بصير، من أسماء الله جل وعلا السميع، وقد ذكر في القرآن في نحو 50 موضعا. يقول ابن سعدي في تفسير هذا الاسم: الذي يسمع جميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات. وجاء عند أحمد رحمه الله أن امرأة جاءت تشكو زوجها وهي خولة بنت ثعلب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت أول سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. ماذا قالت عائشة رضي الله عنها؟ قالت: سبحان الذي سمع أو وسع سمعه الأصوات، سبحان الذي سمع أو سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. فهذا الاسم ثابت لله عز وجل، يقول شيخ الإسلام: دل عليه الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة ودلائل العقل كذلك، ودلائل العقل كذلك. قال: سميع بصير، من أسمائه جل وعلا البصير، وقد جاء في القرآن في أكثر من 40 موضعا. ومعنى البصير الذي يرى المبصرات، بفتح الصاد أي التي تبصر، وإن دقت وإن صغرت، فيبصر النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء سبحانه وتعالى، وهو المدرك لجميع المرئيات من الأشخاص والألوان مهما لطفت ودقت وبعدت، فلا تؤثر في رؤيته الحواجز والأستار. ولا شك أن الإيمان بهذين الاسمين له أثر على العبد، فإذا علم العبد أن الله سميع لكلامه بصير ومطلع عليه بلغ إلى درجة الإحسان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك سبحانه وتعالى. وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن ثقفيين وقرشي أو قرشيين وثقفي كثيرة شحم بطونهم قليلة فقه عقولهم، يقول أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ كانوا يتناجون يتكلمون. فقال الثاني: إن جهرنا سمع وإن أسررنا لم يسمع. فقال الثالث: ما دام أنه يعلم جهرنا فيعلم سرنا. فنزل قوله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. انظر إلى العقيدة الفاسدة، لما شكوا في إثبات هذين الاسمين إلى الله عز وجل. قال: حي عليم قدير والكلام له، فرد سميع بصير، ما أراد جرى. ما هنا موصولة، أي الذي أراده جرى، الذي قدره يقع، الذي أراده يقع سبحانه وتعالى. وفيه إشارة إلى صفة الإرادة، صفة الإرادة. والإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة شرعية وإرادة كونية. ومراده ها هنا الإرادة الكونية، ما أراده ماذا؟ جرى، أي ما أراده وقع. والإرادة الكونية هي المشيئة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وما الفرق بين الإرادة الشرعية والكونية؟ الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع، يريد الله منا الصلاة والتوحيد والاستقامة، قد تقع وقد لا تقع. والإرادة الشرعية يحبها الله، أما الإرادة الكونية واقعة لا محالة، وقد تتعلق بما يحبه الله وبما لا يحبه. فهذان فرقان ذكرهما أهل العلم بين الإرادة الشرعية والإرادة ماذا؟ الكونية. إنما أمره إذا أراد شيئا، أي نوع من أنواع الإرادة هنا؟ الكونية. يريد الله أن يخفف عنكم، الإرادة ماذا؟ الشرعية. والله يريد أن يتوب عليكم، الإرادة ماذا؟ الشرعية. وقد قال شيخ الإسلام وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن الله مريد بإرادة قائمة، وأن إرادته ليست مخلوقة. هل من أسماء الله المريد؟ لا، لم يثبت بأنه اسم من أسماء الله عز وجل. قال العلامة العثيمين: لم يثبت بأنه اسم من أسماء الله لأنه ليس فيه حسن كامل، لأن الذي يريد يا إخوة قد يريد خيرا وقد يريد ماذا؟ شرا، وقد يريد شرا. يقول العلامة العثيمين في شرح النونية: لما كان المريد محتملا للنقص، لأن المريد قد يريد خيرا وقد يريد شرا، فلا يسمى به رب العالمين. قال: حي عليم قدير والكلام له، فرد سميع بصير، ما أراد جرى. ثم قال: وأن كرسيه والعرش قد وسع كل السماوات والأرضين إذ كبر. انتقل رحمه الله إلى ذكر بعض المخلوقات العظيمة. وأن كرسيه، جاء ذكر الكرسي في القرآن مرة واحدة في آية الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض. والعرش والكرسي هي أعظم المخلوقات. وأضاف الناظم ها هنا الكرسي إلى رب العالمين، وأن كرسيه من إضافة المخلوق إلى خالقه، أو هي إضافة تشريف. وقد قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: والكرسي ثابت بالقرآن والسنة وإجماع جمهور السلف. طيب، ما هو الكرسي؟ وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي هو موضع قدميه سبحانه وتعالى. صح ذلك عن ابن عباس كما رواه ابن خزيمة وابن أبي شيبة بسند صحيح، قال ابن عباس: والكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر أحد قدره. هذا الأثر صححه العلامة الألباني كما في مختصر العلو، وأيضا أحمد شاكر كما في العمدة، في عمدة التفسير، وكذلك صححه شيخنا الوادع في تحقيقه على تفسير ابن كثير رحمه الله. وهذا الأثر له حكم الرفع، له حكم الرفع لأنه لا مجال للاجتهاد فيه كما ذكر ذلك أهل العلم. وأيضا جاء عن أبي موسى الأشعري بسند صحيح صححه العلامة الألباني رحمة الله عليه. وممن نص على إثبات الكرسي ابن أبي زمانين، ابن أبي زمانين رحمه الله، وهو من أئمة المالكية، وهو من علماء الأندلس، له كتاب جليل بعنوان أصول السنة، وهذا الكتاب شرحه الشيخ زيد المدخلي رحمه الله تعالى، وعليه تحقيق طيب مبارك للشيخ عبد الله البخاري حفظه الله تعالى. وأنصح طلبة العلم أن يعتنوا بمثل هذا الكتاب وبغيره من كتب السنة فهذا الإمام المالكي رحمة الله عليه يقول: ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش، وإنه موضع القدمين، وإنه موضع القدمين. نص على هذا ابن أبي زيد رحمة الله عليه في كتابه الجامع، في كتابه الجامع. ومنهم من فسر الكرسي بالعرش، وهو مروي عن الحسن البصري رحمة الله عليه، إلا أن بعض أهل العلم يقول لا يثبت. فسر الكرسي بالعرش. وهناك قول آخر في تفسير الكرسي، وهو أو فسروا الكرسي بماذا؟ بالعلم. قالوا المراد بالكرسي والعلم، وسع كرسيه أو وسع علمه. وقد جاء عن ابن عباس أنه فسره بالعلم، إلا أن الأثر ضعيف لا يصح. فيه جعفر بن أبي المغيرة، وقد ذكره الذهبي في الميزان وعده من مناكيره. فما جاء عن ابن عباس في تفسير الكرسي بالعلم لا يصح يا إخوة، لا يصح. الثابت عن ابن عباس أنه فسر الكرسي بموضع ماذا؟ القدمين، بموضع القدمين، لأن علمه جل وعلا وسع كل شيء، لم يسع السماوات والأرض. فيقول الله عز وجل: وسع كل شيء رحمة وماذا؟ وعلما. فالتفسير الراجح للكرسي ما هو يا إخوة؟ موضع ماذا؟ القدمين، كما جاء عن ابن عباس وعن ماذا؟ وعن أبي موسى رضي الله عنهم، رضي الله عنهم. قال: وأن كرسيه والعرش قد وسع. العرش إخوة هو أعظم المخلوقات، وهو أولها على الراجح، وهو أولها على الراجح من أقوال أهل العلم. والعرش المراد به سرير الملك، وقد ذكر في القرآن في أكثر من 20 موضعا، وجاءت له أوصاف في القرآن: عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، رب العرش الكريم، ذو العرش المجيد. قال شيخ الإسلام: والعرش موجود أي مخلوق بالكتاب والسنة والإجماع، وإجماع سلف الأمة وأئمتها. فالعرش موجود ومخلوق، وهو أول المخلوقات. وأما من زعم بأن المراد بالعرش سعة الملك والسلطان فهذا مردود. فقد قال الذهبي رحمه الله في كتابه العلو رحمه الله: فالقرآن مشحون بذكر العرش وكذلك الآثار ما يمنع أن يكون المراد الملك، فمنهم من قال بأن المراد بالعرش هو الملك، وهذا قول باطل، فالله عز وجل يقول: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. والملك لا يحمل، وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: وكان عرشه على الماء، وذكر بأن للعرش قوائم، بأن للعرش قوائم. وهل للملك قوائم يا إخوة؟ ليس له قوائم، فإذا هو سرير كما نص على ذلك أهل العلم. قال: وأن كرسيه والعرش قد وسع كل السماوات والأرضين إذ كبر. جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة في فلاة. السماوات يا إخوة والأراضون وما فيهن وما بينهن عند الكرسي إلا كحلقة في فلاة. والكرسي وما الكرسي عند العرش إلا كحلقة في فلاة، إلا كحلقة في فلاة. وهذا يدل على عظم العرش وعظم هذه المخلوقات. تأملوا في هذه السماوات والأرض يا إخوة، هذه الأرض ذات الفجاج والجبال والسهول، وهذه الأراضون. السماوات والأرض عند الكرسي إلا كحلقة في فلاة، كحلقة في صحراء. والكرسي عند العرش كحلقة في صحراء. والحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله، فهذا يدل على عظم هذه المخلوقات. وعظم المخلوق يدل على ماذا؟ على عظم الخالق سبحانه وتعالى، على عظم الخالق جل وعلا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ولم يزل فوق ذاك العرش خالقنا بذاته فاسأل الوحيين والفطراء. انتقل رحمه الله إلى إثبات صفة الاستواء وصفة العلو، فقال رحمه الله: ولم يزل فوق ذاك العرش خالقنا، أي العرش الذي ذكر، اسم الإشارة إلى العرش الذي ذكر. فتعلمون أن الاستواء صفة فعلية متعلقة بمشيئته، وأما العلو فهو صفة ذاتية لله عز وجل، واستواءه على عرشه علو خاص. أما صفة العلو فهو علو مطلق، وأما العلو فهو أو صفة العلو هو علو مطلق. فقال المصنف: ولم يزل ذاك، ولم يزل أي ربنا عز وجل فوق ذاك العرش خالقنا، أو لم يزل فوق ذاك العرش خالقنا أي ربنا بذاته. كلمة بذاته يا إخوة، هذه الكلمة ذكرها ابن أبي زيد في المقدمة، وبعضهم يدعي أنها من وضع بعض النساخين، كما زعم ذلك أبو غدة الحلبي الجهمي الذي عبث في هذه المقدمة. والصحيح أن هذه الكلمة ثابتة، فقد قال شيخ الإسلام، أي استوى على العرش بذاته، كلمة بذاته. يقول شيخ الإسلام: والذي قاله ابن أبي زيد، أي في مقدمته، ما زالت تقوله أئمة أهل السنة والجماعة. وهذه الكلمة جاءت على لسان السلف، جاءت على لسان الأئمة كالثوري ومالك وابن عيينة وابن عيينة وحماد بن زيد وأحمد وإسحاق وغيرهم، كانوا يقولون استوى على العرش بذاته. وأيضا ممن صرح بها أبو إسماعيل الهروي، أبو إسماعيل الهروي، نعم. وممن قالها أيضا أبو عمر الطلمنكي رحمة الله عليه، ومن أئمة المالكية. وأيضا ممن ذكرها ابن القيم في النونية، حيث قال: فهو العلي بذاته سبحانه، فهو العلي بذاته سبحانه. فبعضهم أنكر هذه الكلمة وأنكر زيادتها، وقالوا بأنها لم تأتي، بارك الله فيكم، في نصوص الكتاب والسنة. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله في شرحه على النونية، يقول: أوتي بهذه الكلمة لسببين. أولا، إن كل ما أضيف إلى الله من الصفات فهو متعلق بذاته، كل ما أضيف أو كل ما أضيف إلى الله من الصفات فهو متعلق بذاته، لأن القول في الذات أو لأن القول في الصفات كالقول في الذات. الأمر الثاني، أي لماذا ذكرت أنه على العرش بذاته؟ أراد أهل العلم بهذه الكلمة إثبات حقيقة العلو، أرادوا به إثبات حقيقة العلو، وأرادوا بذلك الرد على أهل البدع والأهواء. لماذا؟ لأن العلو ينقسم إلى قسمين، علو ذات وعلو صفة. فتأتي إلى مبتدع وتقول: هل تثبت العلو لله؟ يقول: نعم أنا أثبته. ماذا يريد يا أخوة؟ يريد علو الصفات، علو القدر وعلو القهر، يقول أثبته. ولهذا اضطر السلف رحمة الله عليه أن يقولوا هو أو مستوى على العرش بذاته، أو وهو العلي بذاته، وأن يذكر هذه الكلمة تأكيدا على إثبات صفة العلو لله عز وجل. القرآن كلام الله، متى اضطر السلف إلى زيادة غير مخلوق يا إخوة؟ لما خرجت فتنة خلق القرآن، فقال السلف: كلام الله غير مخلوق، كلام الله غير مخلوق. قال: ولم يزل فوق ذاك العرش خالقنا بذاته فاسأل الوحيين والفطرة. إذا أردت إثبات صفة العلو فارجع إلى الوحيين، إلى الكتاب والسنة وإلى الفطرة والعقل والحس، كل ذلك يدل على علوه جل وعلا، يدل على إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. فنكتفي بهذا القدر. ما حكم الصلاة بين السواري خاصة عند الازدحام؟ لا حرج في ذلك عند الزحام وامتلاء المسجد، وهو أمر منهي عنه، ولكن عند الزحام فلا بأس بذلك. ما الفرق بين باب الأسماء والأخبار؟ الأسماء يدل عليه دليل من الكتاب والسنة، وباب الإخبار باب واسع. يقول شيخ الإسلام: ضابط ذلك ألا يكون فيه ذم لله عز وجل، ولو لم يكن فيه مدح كالمريد والمتكلم والشيء الآخر، اسم متضمن لصفة الآخرية. هل يجوز تسمية عبد الباسط؟ الباسط من أسمائه، وأثبته بعض العلماء، ومنهم من يقول من الأسماء المزدوجة القابض الباسط. أليست أسماء الله محصورة؟ لا، ليست بمحصورة. الورقة التي تعلق في المساجد رأيتموها؟ فيها أسماء الله، وقد ورد في ذلك حديث رواه الترمذي وغيره، والحديث ضعيف لا يصح. ومن قواعد هذا الباب أن أسماءه ليست بماذا؟ بمحصورة. قال: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أحسنت. هذا الحديث الذي فيه تعداد الأسماء ضعيف لا يصح. من هم المفوضة؟ الأشاعرة إخوة انقسموا إلى قسمين، إلى محرفة ويقولون نحن مؤولة، وإلى مفوضة. المحرفة الذين يقولون بأن المراد باليد النعمة، هذا تحريف. أما المفوضة الذين يقولون الله أعلم بمعناها، يفوض المعنى لا يفوض الكيفية. أهل السنة يقولون المعنى ثابت وهو لائق به جل وعلا وقد أضافه الله إليه، لكنهم يفوضون الكيفية. أما المفوضة فهم يأتون إلى المعنى ويقولون الله أعلم بالمراد، الله أعلم بالمراد. ولهذا قال قائلهم: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوضه ورم تنزيها. بحجز الأماكن نزاع بين الطلبة، فننصح الإخوة أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم، فهم ما جاءوا إلا لطلب العلم والاستفادة. فأنصح كل أخ أن يكون سهلا لينا، يألف ويؤلف، وأن يصبر على إخوانه، يجاهد نفسه. ففي مثل هذه المحافل ينبغي للأخ أن يكون لينا سهلا، وعلى المرء ألا يحجز المكان. فالحجز أن يضع شيئا ويخرج ينام ويذهب بعيدا ويخرج